من حدايانا إليكم وحبا يغمر الأرجاء نورا أتينا بالحياة لكل قلب نمد الروح أمسا وسرورا دقائق مع نسائي مع بقات مع الآيات تمطيرنا حبورا مع الأنغام ننشدها لحونا لتنثور في جوانحنا زهورا هذا البرنامج برعاية الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وبعد حياكم الله وبياكم حيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم أجمل دقائق اليوم يا إخوة لقاءنا في أجمل دقائق مع مشايخنا نتكلم عن موضوع مهم غزا كثير من البيوت في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وعظمت فيه المحن إنها المخدرات التي أفسدت شبابنا وأفسدت الفتيات وأفسدت كثير من المجتمعات هذه المخدرات ما دخلت في بيوت إلا دمرتها يئن من أجلها ذلك الأب المحزون على ولده وتئن تلك الأم التي تتمنى ذلك الابن أن يكون بارا بها وتئن تلك الزوجة التي ابتليت بهذا المدمن فنحن من هذا اللقاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي كل من ابتلاه الله عز وجل ابتلي بهذه المصيبة وهذه المحنة العظيمة محنة المخدرات التي حرمت من الحياة أن يعيش الحياة الكريمة أن يعيش الحياة الطيبة أن يعيش الحياة التي تجعل قلبه معلقا بالله جل في علاه فأصبح بعيدا عن بيوت الله أصبح بعيدا عن كتاب الله أصبح محروما فلو مات مات وعليه سخط الله وغضب الله وترى عليه ملامح السخط وسوء الخاتمة فنريد يعني من هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى أن يصل إلى شريحة كبيرة من مجتمعاتنا نريد أن يصلح المجتمع إن شاء الله بهذا اللقاء فنسأل الله أن يفتح على مشايخنا فتوح العارفين نبدأ بشيخنا أبو معاذ بكون أبو معاذ متخصص في الشباب وتأتيه بعض الرسائل وتأتيه بعض الاتصالات وتأتيه بعض المواقف لهؤلاء المدمنين نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهداية اللهم آمين في البداية حقيقة يعني موضوع المخدرات موضوع خطير جدا وكبير حتى في النصوص الشرعية يعني الخمر والتي هي أدنى بمراحل من كثير من المخدرات التي يتعاطاها يعني الشباب اليوم الله جل وعلا لما ذكر حكمها في كتابه قرنها بعبادة الأوثان وقرنها بعظائم الأمور وقرنها بأشد الفضائع التي كان يرتكبها أهل الجاهلية فقال الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فهذا يدلنا على أن هذا الموضوع موضوع خطير وكبير عند الله سبحانه وتعالى ولذا لعن الله سبحانه وتعالى في الخمر عشرة لعن شاربها ولعن من يناولها ولعن من يعصرها يعني الأمر في بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشرب الخمر في الآخرة القضية خطيرة وكبيرة جدا والقضية تتعلق بأمر الدنيا وتتعلق بأمر الآخرة في الدنيا لا تسأل عن شارب الخمر وعن متعاطي المخدرات فهو من أتعس الناس حياة وهو في ظلمات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى من النكد والكرب والبلاء والمشاكل التي في البيوت وفي النفوس وعند كثير من الناس اليوم أصبحت يعني معروفة عند الخاص والعام نسمع والله من الأنين ومن الآهات ومن التوجع ومن البلايا ما يعني تشيب له رؤوس الولدان من الوقائع التي تترتب على التساهل في هذا الأمر لذا جاءت الشريعة بالتشديد والمنع والنهي الأكيد عن تعاطي الخمور فضلا عن هذه المخدرات التي هي أفتك وأشد وأضر. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا جميعا شرورها. أقول يا شيخ منصور يعني صراحة لما نمر السجون وكذلك إخواني الدعاء شيخ وليد أبو ثامر والشيخ بدر والشيخ راجة لما نمر السجون وندخل السجون والله إن نحزن بل نبكي لما نرى كثير من شبابنا مسجونين في قضايا المخدرات. لذلك أحب أن يوم من الأيام دخلت السجن ولقيت محاضرة عن المخدرات فوجه لي رسالة من سجين لشباب الأمة كل من يسمعني رسالة السجين أنقلها عن سجين مسجون في قضية الآن مخدرات ومحكوم 10 سنوات. يقول لي يا شيخ عبد الرحمن 5 سنوات الآن مرت من محكوميتي ولم يمر لي من أصحابي ولا أحد زارني ودق باب السجن من أجل إيش يسلم علي أو يسأل عني. يقول هذا السجين يقول أنت تمر على المدارس والجلسات الشبابية لغير ذلك عندي رسالة وصلها للشباب قل للشباب اللي يستخدمون المخدرات يوقفون قل اللي يحشش يوقف قل اللي يشرب يوقف قل اللي يدخن يوقف قل اللي ما يصلي يروح يصلي قل لهم في شخص محكوم عليه 10 سنوات له سنوات في المعاصي والذنوب والخطايا والمخدرات قل لهم والله ما وجد دقيقة في حياته وجد سعادة أو راحة أو طمأنينة في هذه المخدرات. لذلك أنا من هذا المنبر يا أحباب أوصل رسالة أوصل نصيحة لكل مروج مخدرات أقول له اتق الله في نفسك. كم من أم تدعي عليك كم من زوجة تدعي عليك كم من ابن أو بنت يدعون عليك يا من روجتها يا من تاجرت فيها أكلك حرام مالك حرام لو جسمك نبت من حرام الرسول صلى الله عليه وسلم قال فالنار أولى به. فاتق الله في نفسك وارحم شباب الأمة وارحم شباب الإسلام ولا تروجها حتى لا تسوء خاتمتك في الدنيا والآخرة. الانترنت ووسائل الاتصال الجديدة رائعة ومذهلة جدا، لا تجعل انشغالك بها يقربك من البعيد ويبعدك عن القريب. الله جل وعلا وأهل بيتك كذلك ومن لهم حق عليك. بعض من المساكين اللي يغترون وجدت شخص يقول أتحداك تطلع لي آية من القرآن المخدرات أو الدخان حرام بهذا النص. أي نعم. فكان بجانبي سلة فيها من الفواكه فأخذت تفاحة فأخذت سلة تفاحة من السلة فقلت أتحداك أن تخرج لي آية من القرآن أن التفاحة حلال. فقال ويحل عليهم ويحرم عليهم الخبائث. قلت نفس الدليل هو الذي احتجنا به عليك، هل تضع المخدرات والتدخين في الخبائث أم في الطيبات؟ فأسقط بين يديه وأخرج الدخان فإذا به سبب رئيسي لأمراض السرطان والرئة. البعض مساكين يتحجج على نفسه لكي يروج له المعصية. الرسالة الثانية، من يريد أن يستبدل هذه القاذورات بما في الجنة الخمر اللي قد جعل الله عز وجل ختام هذا الخمر فقط من المسك، يقول ابن عباس تارة يمزج بالزنجبيل الحار وتارة بالكافور البارد لكي يعتدل المزاج، فأدعوه إلى كأس من الخمر ولحم مشوي من لحم الطير لكنها في جنات النعيم عند رب العالمين. الأخيرة لنا نحن اللي ننظر لأهل المخدرات، يقول ابن تيمية أهل السنة أهل رحمة بالخلق، يقولون يقول أعلم الخلق وأرحم الخلق بالخلق. لابد أن نكون عليهم رحماء، رحماء على من ابتلي بهذا الأمر، رحماء على من كان من حولنا من جيراننا، أن نقدم لهذه الرحمة المهداة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لننقذ حياته. نسأل الله أن يهديهم ويهدي شباب المسلمين أجمعين. حقيقة يا شيخ راجع والأحبة، يعني قضية المخدرات قضية شائكة في المجتمعات الآن، ما في يمكن مدينة من المدن أو دولة من الدول إلا ويوجد بيت من البيوت من أصيب ابنه أو أخاه أو يعني قضية مشكلة جدا. عندنا مدينة من المدن بلغ عدد الذين يتعاطون المخدرات الذين فقط جاءوا ليتعالجوا بلغ عددهم 60,000 مدينة من المدن. إذا نحن نعلم أنه كم من بيت الآن يعني في حالة يعني تعب شديد بسبب الابن هذا الذي وقع في المخدرات. ومن وقع في المخدرات وقع في العقوق، وقع في ترك الصلوات، وقع في كل الطرق الشرعية التي أمر الله سبحانه وتعالى بأدائها، لأنها أم الخبائث. إذا كانت الخمر هي أم الخبائث، ما بالك بالمخدرات هذه؟ نعم، ولذلك من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإشكالية إحنا مو الآن في المخدرات، هي وقعت الآن لكثير من أبنائنا. الآن نريد حل لمن وقع في هذه المخدرات. العلاج أنا أقول باختصار، من شك في ابنه أو ابنته، لأن الآن عندنا فيه أيضا مدمنات، مباشرة مباشرة لا يتركه، لأنه لو ترك هذا المخدرات صاحب المخدرات البيت أبدا سيأتي يوم من الأيام يقتل أبوه ويقتل أمه. وعندنا قضايا كثيرة الآن موجودة، من قتل أبا، الشيخ وليد يمكن يعرف كثير من القضايا، وعندنا من القضايا من قتل أمه، بل من قتل زوجته، وهذه موجودة. ممكن انه ما يكون يصل للقتل، يعني اغتصاب وتعدي على المحارم، يعني وجدت كبيرة. وجدت يا شيخ منصور هذه، نعم. كثيره، لكن احنا نبغى علاج الان، انه لما ترى هذا الشاب او ترى هذه الفتاه لا بد ان تذهب الى مباشره الى مستشفى الامل لعلاج المخدرات. بالنسبه لنا نحن نعم، او انه في جمعيه من جمعيات، اي جمعيه من الجمعيات لعلاج المخدرات في اي دوله من الدول، لا بد ان يتعالج هذا الشاب، والا النهايه وخيمه، إما سجن وإما أن يموت على هذه الحالة، لأن الداخل مفقود والخارج مولود، لأن طريق مظلم، لأن فقدنا كثير من أبنائنا اليوم، بعضهم الآن يمشي في الشوارع مجنون والسبب المخدرات. طيب أنا حقيقة أنا أقول للمدمن وللمتعاطي ولمن يروج هذه المخدرات، يعني جعلونا نضرب شعار لهم كلهم، وشعار هذا فعل للمدمن، نقول إن شاء الله بإذن الله تستطيع مهما أخطأت ارجع إلى الله سبحانه وتعالى، نقول بالإدمان هذا إدمان، ها، لا يقضي على هذا الإدمان إلا الإيمان. ما في بعض المرات يمكن علاج يا شيخ يدخل 6 شهور 7 شهور 8 شهور، لكن في قرار نفسه إني أرجع وبنتكس على المعاصي، على هذه المعصية، تبقى معصية، معاصي وذنون المخدرات. لكن نقول لحبيب الغالي، خل في قلبك رجعة وتوبة وإنابة على تركها. نسمع قصص والله تشيب يا أخوان، جوالاتنا ما تطفي من القصص، قصص اللي يعني مثل ما تفضل الشيخ معاذ، من تعدى على يا أخوان محارمه والسبب هذه المخدرات. أعطيك قصة شيخ أبو ثامر، يوم من الأيام كانت عندي محاضرة داخل المستشفى من المستشفيات اللي تعالج من مرض المخدرات، وأنا داخل وجدت شاب عمره 35 سنة، لقيت واقف برا عند باب المستشفى، فسلمت عليه وسلم عليه، قال لي يا شيخ بجلس معك، قلت له والله عندي كلمة، أنتهي من الكلمة واجلس معك أسمع قصتك. انتهيت من الكلمة وخرجت والشاب واقف ينتظرني، ركبت معه في السيارة، بدأت أتكلم معه، قال لي يا شيخ أنا لي يومين جالس عند باب المستشفى أحاول بس يدخلوني يوجدون لي سرير عشان أتعالج عندهم في المخدرات. يقول والله لي يومين، تدري متى أعطوني موعد؟ أعطوني موعد بعد 3 أشهر. قلت له ليش؟ قال الكراسي ما يوجد سرير فاضي ليعالج فيه المخدرات. طب فيهم خير. إيه شيخ أنا أقول لك حاجة، الآن الشباب اللي موجودين في المستشفى ما نزلوا من السماء ولا خرجوا من الأرض، هذا أبناء أنا وأخواننا. إحنا يا شيخ اليوم نبغى العلاج، نبغى العلاج. هذا الشاب ما جاء إلا يوم جاء الضيق وجاء الهم، ويقول والله فكرت في الانتحار قبل ما جي. لكننا نحن الآن نعرف أنه الآن الشيء موجود، لكن العلاج مباشرة، أن الأم والأب يتقون الله في الدعاء على أبنائهم، يدعون لهم ما يدعون عليهم. هذه النقطة اللي نقف فيها شيخ بدر، أسأل الله عز وجل أن يكتب لمشايخنا جميعا الأجر والمثوبة، ونسأل الله عز وجل أن تصل هذه الرسائل لمن في بيته مدمن. فنحن نقول أن شبابنا الفطرة في داخلهم سليمة ولله الحمد، حتى المدمن ترى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء من يشرب الخمر وسبوه، ورفع الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوه، والله ما علمت عنه إلا أنه رجل يحب الله ورسوله. فنحن نقول شبابنا فيهم الخير، لكن نرسل رسائل لمن في بيته مدمن. أولا مثل ما تفضل الشيخ بدر، الدعاء من الوالد والدعاء من الوالدة له بالصلاح، ولا تكل ولا تمل من الدعاء في سجودك في الثلث الأخير من الليل، في آخر ساعة من يوم الجمعة بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء مستجاب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا وصل هناك أمر عظيم بأن هناك ابن مدمن يعني وصل به الحال وشرع يريد أن يقتل أو يؤذي أحد، هناك ولله الحمد جهات أمنية أو جهات يعني معنية تأخذ هذا الابن وترسلونه إلى العلاج، لأن بعض الأمهات تخاف على ولده تقول أخاف من السجن. يسجن هذا الابن ولا يقتل أحد في البيت. والله الذي لا إله إلا هو، اليوم أكلم الشيخ منصور أن عندي امرأة اليوم صلاة الفجر واقفة عند الباب تبكي تقول زوجي مدمن له أكثر من 10 سنوات والله العظيم أنه يريد قتلي. خرجنا من المسجد والمرأة تصيح وزوجها يضربها ويأخذها إلى البيت. فنقول أن هناك يا إخوة جهات معنية تأخذ هذا الرجل أو هذا الشاب لعلاجه وللوقاية من هذا الإدمان. إذن مشايخنا الكرام، نختم لقاءنا هذا وجزاكم الله خير على ما قلتم وما قدمتم، نختمه بأمرين اثنين. الأمر الأول رسالة نبعثها لكل والد يوجد في بيته مدمن أو والدة يوجد في بيتها مدمن، الله الله في الدعاء، فإن دعاء الوالد والوالدة مستجاب. والأمر الثاني من نعم الله عز وجل علينا أن هناك مصلحون في كل بلد وفي كل مكان وفي كل بفضل الله سبحانه وتعالى في كل منطقة، فيذهب إلى هؤلاء المصلحون ليأخذوا بيد هذا المدمن إلى بر الأمان ويخرجونه من الإدمان ليعيش الحياة الكريمة، حياة المؤمن التي تقربه إلى طاعة الله وتصرفه عن معصية الله سبحانه وتعالى. ثم اعلموا أيها الإخوة أننا بفضل من الله تبارك وتعالى في هذا الدين الأمة فيها خير، فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمن يشرب الخمر فسبه بعض الصحابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوه فوالله ما علمت عنه إلا أنه رجلا يحب الله ورسوله. فالفطرة إن شاء الله سليمة، ولكن نريد من يأخذ بأيدي هؤلاء من ابتولوا بالإدمان إلى بر الأمان، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهداية. نترككم إلى لقاء يتجدد بكم لاحقا بإذن الله عز وجل في برنامجكم أجمل دقائق، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوقاف بلاغ، التابعة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمطار القديم بجدة. بلاغ، مصارف الأوقاف، دعوة غير المسلمين للإسلام، رعاية المسلم الجديد، كفالة الدعاء، طباعة الكتب، تحجيج المسلمين الجدد، إقامة المحاضرات والدروس، الملتقيات الدعوية، الدعوة التقنية، المصاريف التشغيلية، الجولات الدعوية، توزيع المصاحف، الوقف، حياة ثانية. ساهم معنا عبر هذه الحسابات. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ساهم معنا في وقف جمعية حافظ لتحفيظ القرآن الكريم بوادي حلي، لكي ترفع مع أهل القرآن وتشملك الخيرية. للتواصل جوال الوقف 050-451-5401. نعيش مواقفا فاضت وئاما ونبني من محبتنا قصورا، فأجمل ما يعيش المرء حقا دقائق توقظ الغافي دهورا دهورا. Send.